فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها بعد ما رأوا الأمر.

طعن أيديهن قالوا يا أبانا لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

لا تعلم. أخرجني من السجن وجاء

لقد كان في قصصهم